ملامسة ملابس الطفل المبتلى بالبول. إذا كان الطفل ملابسه مبتلى بالبول لا تلمسها، فإن لمستها تغسل يدها، نعم. تغسل ما أصاب يدها من البول، والوضوء لا ينتقل.